القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم خالد بن يحيى الزازي، من كلية المعلمين جامعة الملك سعود. أحسنت، تفضل، استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد، فقال ابن كثير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. اقرأ لأبي عمرو بالإمالة مع سكون الهاء. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ثم اقرأ ابن عامر بعدم السكون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق ابن عامر على هذا الوجه عاصم. أحسنت، أقرأ لدور البصري بالإمالة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. مع التوسط. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. معطف الكسائي بالإمالة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ظالمه، إمالة هاء ثانية. وهي ظالمه. أقرأ لورش بالتقليل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ظالمة. وهي، أعد مرة أخرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ثم اقرأ لحمزة بالإمالة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. استمر. إن أخذه أليم شديد. قالون على هذا الوجه من وافقه؟ وافقه ابن كثير والبصري. أحسنت، اقرأ لقالون بالتوسط. إن أخذه أليم شديد. وافقه الموسطون على هذا الوجه، اقرأ لورش بالمد. إن أخذه أليم شديد. اندرج معه حمزة على هذا الوجه. استمر. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. قالون وافقه الجميع عدا حمزة والكسائي. أقرأ لورش بقصر البدل في الموضعين. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الآخرة، وقت الراء. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. نعم، ثم أقرأ للكسائي بالإمالة في هاء التأنيث. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. نقل لحمزة بالنقل والإمالة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ما أعطت له السكت. عذاب الآخرة. ثم قرأ لورش بتوسط البدلين. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ثم أعطت له مد البدل. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. رقق الراء. عذاب الآخرة. لآخرة. عذاب الآخرة. نعم استمر. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قالوا وافقه الجميع على هذا الوجه. استمر. وما نؤخره إلا لأجل معدود. قالوا من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه ابن كثير والبصري. نعم استمر. اقرأ لقالون بالتوسط مع ليوافقه الموسط. وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم اقرأ لحمزة. وما نؤخره إلا لأجل معدود. ثم اقرأ لورش بالإبدال مع ترقيق الراء. وما نؤخره إلا لأجل معدود. استمر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. نعم قالون من وافقه على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه قنبل ودور البصري والكسائي. أحسنت. أقرأ للبزي بالتجديد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم قرأ لابن عامر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. من وافقه؟ وافق ابن عامر على هذا الوجه عاصم. أحسنت. أقرأ لحمزة بالتسهيل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم أعطف خلف بالسكت. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم أعطف ورش بالإبدال. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ثم أقرأ للسوسي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. استمر. فمنهم شقي وسعيد. قالون من وافقه؟ وافقه الجميع عدا ابن كثير وخلف. عدا ابن كثير وخلف. اقرأ لخلف بترك الغنة. فمنهم شقي وسعيد. ثم اقرأ لقالون بالصلة. فمنهم شقي وسعيد. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قالون على هذا الوجه وافقه ابن عامر وكذلك عاصم وخلاد وأبو الحارث. اقرأ لخلف بترك الغنة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ثم اقرأ لقالون بالصلة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. من وافقه؟ وافقه ابن كثير. أقرأ لورش بالتقليل. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. رقق الراء. لهم فيها زفير وشهيق. مقرأ لدور البصري بالإمالة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وهي أيضا روايته عن الكسائي. أقرأ للسوسي بالإمالة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم مع الإدغام ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. استمر. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالون وافقه ابن كثير وأبو عمرو وكذلك هشام وعاصم والكسائي. فقال ابن ذكوان بالإمالة. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معطف خلاد بالإمالة مع المد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معطف ورش بالنقل. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معطف حمزة بالمد والإمالة مع السكت. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أكمل. إن ربك فعال لما يريد. استمر. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. افتح السين. وأما الذين سعدوا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالون على هذا الوجه وفق ابن كثير وأبو عمرو وهشام وشعبة كذلك. اقرأ لابن زكوان بالإمالة. وأما الذين سعدوا ففي سعدوا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم قرأ لورش بالنقل. وأما الذين سعدوا ففي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم أعطف حفص بضم السين. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وافقه من؟ وافق حفص على هذا الوجه الكسائي. نعم أحسنت. اقرأ لخلاد بعدم السكت. وأما الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معطف حمزة بالسكت. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. استمر. عطاء غير مجذوذ. قالون من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه الجميع عدا ورش وحمزة. أحسنت. اقرأ لورش بالترقيق. عطاء غير مجذوذ. ثم اعطف حمزة للتفخيم. عطاء غير مجذوذ. استمر. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء إلا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. قالون بقصر منفصل على هذا الوجه وافقه من؟ وافقه البصري. البصري نعم. اقرأ لقالون بالصلة. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وافقه على هذا الوجه من؟ وافقه ابن كثير. نعم. اقرأ لقالون بالتوسط. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وفقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ثم اقرأ لورش بالمد مع قصر البدن. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. اندرج معه على هذا الوجه من؟ حمزة. أحسنت. اقرأ له بالتوسط في البدن. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. قبل. ثم أعطف له المد في البدل. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. أكمل. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قالون بالسكون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير. اقرأ لورش بالترقيق. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. مقرأ لقالون بالصلة. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. من اندرج معه؟ اندرج معه ابن كثير. أحسنت، استمر. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قالون على هذا الوجه وفقه جميع القراء عدا ورشا والسوسي وخلف على وجه. اقرأ للسوسي بالإدغام. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ثم اقرأ لورش بقصر البدل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وسط له البدل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. مقرأ لخلف بالسكت. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. استمر. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير. اقرأ لقالون بالصلة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ثم أعطف ابن كثير بصلة الهاء. منه مريب. استمر. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. سنقرأ بالتخفيف في الموضعين لقالوا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وافقه ورش على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وخف وإن كلا إلى صفقه دلا. وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى. أي قرأ وإن كلا بتخفيف النون، ويلزم على هذا إسكانها لنافع وشعبة وابن كثير والباقون بالتشديد. وأخبر أن يقرأ بتشديد الميم من لفظ لما هنا وفي سورتي ياسين وطارق لابن عامر وعاصم وحمزة، والباقون بالتخفيف. اقرأ لقالون بالصلة مع التخفيف في الموضعين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. من وافقه؟ وافقه ابن كثير. نعم. اقرأ لأب عمرو بالتشديد في الموضع الأول والتخفيف في الثاني. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لابن عامر بالتشديد في الموضعين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. من وافقه؟ وفقه حمزة وحفص وحمزة. حفص وحمزة. نعم. هذا الوجه. نعم. اقرأ لشعبة بالتخفيف في الموضوع الأول والتشديد في الثاني. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. استمر. إنه بما يعملون خبير. أكمل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ لقالون بالتوسط. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد مع النقل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. مقرأ لحمزة بعدم النقل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. معطف خلف بالسكت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استمر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. من وافق قالون على هذا الوجه؟ وافق قالون على هذا الوجه أبو عمرو. أحسنت. أقرأ لقالون بالصلة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وفقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد مع تغليظ اللام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. معطف حمزة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أعطف خلف بالسكت. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. استمر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وأبا عمرو ودول الكسائي. أقرأ لدول البصري. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذه روايته أيضا عن الكسائي. أقرأ للسوسي بالإدغام. وأقم الصلاة طرفي بالإدغام الصلاة طرفي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ثم أعطف ورش بالتغليظ مع التقليد. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. استمر. إن الحسنات يذهبن السيئات. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بتوسط البدن. إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أعطف له المد في البدن. إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أقرأ لحمزة بالإبدال. إن الحسنات يذهبن السيئات. استمر. ذلك ذكرى للذاكرين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليل. ذلك ذكرى للذاكرين. مقرأ لأبي عمرو بالإمالة. ذلك ذكرى للذاكرين. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه على هذا الوجه حمزة والكسائي. أحسنت. استمر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالون وافقه الجميع على هذا الوجه. استمر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قالون بهذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لخلاد بالسكت. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ثم أعطف خلف بترك الغنة. ينهون عن الفساد في أولو بقية ينهون فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ما قال قالون بالصلة؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. مقرأ لورش. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أعد. ممن؟ ممن أنجينا منهم. أحسنت. أقرأ لخلف بالسكت العام. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أكمل. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير بصلة الهاء. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم أعطف التوسط لقالون. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لحمزة. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ثم أقرأ لورش. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. استمر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قالون وفقه على هذا الوجه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاصم. اقرأ لورش. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مقرأ لأبي عمرو بالإمالة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه على هذا الوجه خلاد والكسائي. أحسنت. أقرأ لخالد بترك الغنة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. استمر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. قالون على هذا الوجه وفقه جميع القراء عدا ورشا وابن ذكوان وحمزة. أقرأ لورش. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. مقرأ بالإمالة لابن ذكوان. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ثم أعطف خلف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أعطف خلاد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. استمر. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع. استمر. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا البصري. أقرأ لدول البصري بالإمالة بلفظ الناس. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. معطف السوسي. وتمت كلمة وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.